قال بعد ذلك الثالثة أن البصيرة من الفرائض، وهذا أشرت إليه آنفا أيضا وتكلمت عن البصيرة وقلنا هي العلم، ولا يصلح أن يكون الجاهل داعية لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد أن يتسلح بالعلم، سيواجه علماء الضلال وأهل الشبهات، فلا بد وجوبا وفرضا أن يتعلم وأن يعرف العلم، فهي من الفرائض كما ذكر المؤلف.